السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، نسأل الله في علاء أن يديمها علينا، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. هذه المجالس عزيزة جدا، كما قال زيد بن أو كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: مجلس واحد أجلس فيه بين يدي زيد بن ثابت أتعلم منه آية من كتاب الله جل في علاه خير لي من 70 سنة أجاهد فيها. وذلك ابن عبد البر حسن هذا الحديث وأمير تحسينه: مداد العلماء خير عند الله وأعظم من دماء الشهداء. حقا، فالجهاد جهادان: جهاد لسان وجهاد سنان، وجهاد اللسان أعظم بكثير، لأن ثغور الإسلام يعلم الله جل في علاه كيف أن شمس البدعة قد بزغت وأطلت، وشمس البدعة تقود أركان الدين بأسره. أنت لو رأيت الخلافات كلها في العصور المتأخرة كلها بسبب البدعة، بل يعني كل خلافة إسلامية ما انتهت إلا بسبب انتشار البدعة في هذه الخلافة، كما قال ابن تيمية: وأما الخلافة العباسية فقوض أركانها البدع، بزوغ البدعة فيها، بزوغ البدعة فيها. فالحق بأن البدعة هدامة للدين، كما قال ابن حزم: ما ظهرت بدعة إلا وقد هدمت أمامها سنة. وتهديم السنن تهديم الشريعة، وإسقاط الشريعة إسقاط الدين. الإنسان بلا شريعة إذن بلا دين، إذن لا يمكن أن ينتصر، ولا يمكن أن يتقدم، ولا يمكن أن ينجو حتى في الآخرة. وطلب العلم من أفضل الطاعات وأجل العبادات، كما قال الإمام أحمد لمن صلحت نيته. والإمام الثوري قال: هذا العلم شريف، يعني هذا العلم الشريف لا يذهب إلا لشريف. هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها، من أراد به الآخرة أخذها. فعضوا بالنواجذ على هذه المجالس التي لا يمكن أن تردوها بعد ذلك، يمكن أن يعني تذهب عنكم، يمكن ألا تستمروا فيها، يمكن ألا تستطيعوا يعني إتقان هذه الأبواب إلا في هذه الأوقات. فاتقوا الله، إن جاءت الفرصة فاهتبلوها ولا تضيعوها بحال من الأحوال. هذه المجالس قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: عندما تصعد الملائكة ويسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف ولدتم عبادي أو كيف تركتم عبادي؟ قالوا: يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك. أنت تذكر الله جل في علاه، والله يذكرك كما تذكره أنت. أنت الآن سامع فأنت ذاكر، لا تحسبن المتكلم هو الذاكر وأنت سامع فلست بذاكر، لا تتقسمان الذكر. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول فصل في هذا الباب، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا في هذا الباب، قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. هذا الملأ الخير وملأ الملائكة. أنت الآن ذاكر لله جل في علاه، والله يثنى عليك في يذكرك في الملأ الأعلى بالثناء. والملائكة يقولون: هؤلاء عندما يقول الله تعالى: ما يسألوني؟ يقولون: يسألونك الجنة. على ما يستعدون؟ مما يستعدون؟ يستعدون من النار. فيقول: أشهدوا أني أعطيتهم الجنة وأعذتهم من النار. فيقولون: فلان جاء لحاجة. ما جاء للعلم، جاء لحاجة. فقال: هؤلاء القوم الأشقى بهم جلسهم، أفهمت يا أنس ما الذي يضيع منك إن جلست هكذا على جمر من النار وأنت تنتظر الطلب؟ انتظر الطلب فتتعالى حسناتك وتفهم وتتقن وتخرج للناس، يحتاجك الناس متقنا للعلم. فإن الناس الآن يلتفون حول من يتشبه بالعلماء وليس بالعلماء، وأضاع الناس أنصاف، مش شبه علماء، أضاع الأمة بأسرها أنصاف. أربعة أنصاف أضاعوا الأمة بأسرها: دنيا ودين. نصف طبيب ضيع عيش، ضيع البدن، ونصف لغوي ضيع اللغة، ونصف فقيه ضيع الأمة في شريعته. ضاعت الأمة بأسرها في الأنصاف. الأمة لا تحتمل الأنصاف الآن، الأمة لا تحتمل الأنصاف، إما أن تجد فتتصدر متقنا، وإما أن توالي نفسك عن الساحة ولا تقف فيها بحال من الأحوال لست من أهلها. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. فعضوا بالنوارز على هذا الخير الذي منحكم الله إياه ولا تضيعوه. مثلا ما زلنا مع صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله جل في علاه، وما زلنا مع حديث تفاضل أهل الإيمان في الدرجات وأيضا في الأعمال. وهذه أيضا إن قلنا تتفاضل المكانات تتفاضل الدرجات لأهل الإيمان، هذا أصل أصيل لي لما ها تفاضل أهل الإيمان يدل على تفاضل أهل الإيمان في الدرجات يدل على الإيمان قول وعمل. جيد جيد، لكن ليس هذا المطلوب في الأصل. زيادة العمل، الإيمان يزداد وينقص. زيادة تفاضل أهل الإيمان في الدرجات دلالة واضحة على أن الإيمان يزيد، فإذا زاد الإيمان زادت وعلت الدرجات، وإن قل الإيمان نزلت الدرجات. فهذه تفاوت أهل الإيمان في الدرجات دلالة واضحة على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. هذا ردا على المرجئة الذين لا يقولون بذلك. نعم، نختم الباب اليوم. أكد نعم، ما زلنا معهم. رحم الله تعالى. آمين. لشيخنا وللحاضرين والسامعين. آمين. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال. أخرجوا. أخرجوا من كان في قلبه. أخرجوا. عندك النسخة. أخرجوا من النار. أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة. في نهر الحياة. ليش أنت بتمدها نهر الحياة أو الحياة؟ الحياة أو الحياة. نعم، أنت ليش تقول الحياة والحياة؟ هي هي، لكنك وقفت عند التأنيس و تفضل. في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. كل ذلك مررنا عليه في الدرس الماضي، ووقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وقلنا دخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله جل في علاه، وأن الدرجات تتفاوت هذه الدرجات بالأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أو في رواية قال: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولذلك أنت ترى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه أرضاه كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم فسكت ساعة، ثم قال: يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سكت ساعة. وهذا الأدب، شوف أدب الطلب، لا كما يفعل بعض الطلبة: تأخرت علينا ونحن ننتظر. وهذا ليس هذا من دأب طلبة العلم، لا يصح هذا بحال من الأحوال. طلبة العلم لهم آداب معينة لا تنخرم. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يسكت، يقول: يا معاذ يقول لبيك رسول الله، فيسكت. سكت ساعة لجذب الانتباه. البخاري جاءه مسلم فسأله عن حديث، فقال: هذا الحديث فيه علة، حديث ظاهر الصحة فيه علة. ومسلم يقول: ما علته؟ والبخاري لا يرد عليه. ما علته؟ يرد عليه. طبعا احنا لو جلسنا 10 دقائق والتلميذ يسأل الشيخ على سؤال فلم يجيبه: يا راجل روح، ده انت في منك 100، الحمد لله والشكر لله، انت طب بعد اذن حضرتك. طبعا هذا الذي يحدث الان، لانه دايما دايما دايما دايما الغر الذي لا يعرف اقدار الناس، دائما صاحب القدر لا يضره الا يعرف قدره، لا يضره، لكن يضر من لم يعرف قدره. إذ ميزان الناس هو أن الفاضل يعرف فضله بمعرفته لفضل الفاضل. كلام عجمي. أهل الفضل لا يضرهم أن يجهلهم أهل الجهل، لا يضرهم، فضله معهود معروف وعند الله مرفوع، لا يضر أن يجهله جهل الجاهل، لكن يضر الجاهل أنه لا يعرف الفضل لأهله، لأن العقلاء لن يسموه بالفضل. مفهوم؟ وهذا منطلق من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل، وهذا في تاريخ تاريخ الخلفاء السيوطي، وكان الحديث أصلا الحديث أصله صحيح لكن السنة ده ضعيف جدا. قال دخل علي بن أبي طالب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويجلس بجانبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وعلي بن أبي طالب ينظر يمين ويسار لا يجد مكانا، فقام أبو بكر فتنحى وأفسح المجال لعلي بن أبي طالب، ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عم رسول الله من أهل البيت، فقال له أبو بكر ها هنا، يعني بجانب النبي، ها هنا يا أبا الحسن، ها هنا يا أبا الحسن. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع أن أبا بكر أفضل من علي لكنه يعرف فضله، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما وقال يا أبا بكر لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. هذا الميزان، هذا الميزان. لذلك ابن حزم لما تكلم عن البخاري قالوا ضر ابن حزم نفسه بكلامي على من؟ البخاري. البخاري جبل اضرب فيه كيفما شئت، والمسألة مردودة عليك، بل فوق ابن حزم من مراحل سقط أمام البخاري من محمد بن يحيى الزهري بمئة من ابن حزم لو قلنا صحيحا في الحفظ، ولكن سقط أمام البخاري، وأيضا أبو حاتم وأيضا أبو زرعة لما تكلم في البخاري ما سطعت شمسهم على الناس. فالحق بأنه ميزان معرفة الفضل لأهل الفضل هو أن تعرف الفضل لأهله. ولذلك أيضا لما قال ابن حزم عن الترمذي قالوا الترمذي مجهول، قال الحافظ ونادى ابن حزم على نفسه بالجهل عندما جهل من؟ الترمذي. هو جاهل الآن خلاص، أنت ابن حزم الآن وسمت نفسك بالجهل أن تقول على شمس ساطعة في ربيعة النهار غير موجودة، يبقى أنت غير موجود أصلا. فنادى على نفسه بالجهل بهذا. فشوف معاذ بأدب جم يقول لبيك رسول الله فيسكت عنه، ثم قال يا معاذ قال لبيك رسول الله. فهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ما يقولنا هذه من الحكم، أولا اختباص صبر طالب العلم، وأيضا بيان آداب طالب العلم، وأيضا الأمر الثاني جذب الانتباه واسترعاء الانتباه وتفريغ القلب من أجل أن يعي ما يقال. فقال له معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. وهذا أيضا من الأدب، رد العلم لأهله. فقال له حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذه قضية الكون الكبرى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس إلا ليوحدون. ولذلك قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ولتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فوحدون. قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هنا الحق أن هذا حق أحقه الله على نفسه، وليس حقا لأنهم فعلوا أبدا أبدا. وأنا ذكرت الحديث الذي فيه بعض الضعف، الرجل الذي قال أدخل الجنة بعملي، فماذا قال؟ ها فماذا قال الله جل في علاه؟ قال إذا نزل نعمة من النعائم، حتى قال ادخل الجنة برحمتي. انت انظر الى الانبياء الذين يعني قد انقطعوا وقفا لله جل وعلا، عبادة صوما قياما صدقة نصرة لدين الله جل وعلا، ماذا قال عنهم؟ وعندما قال يدعوننا رغبا ورهبا قال واوحينا اليهم فعل خيرات واقامة. يبقى اذا اي العبادة جاءت منهم ام من الله جل وعلا؟ من الله. وما بكم من نعمة. ولذلك قال الله جل في علاه في الحديث القدسي قال فقال فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. فيدخل الجنه المؤمنون يدخلون الجنه برحمه الله، وهذا التصريح قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل احد منكم الجنه بعمله الا ان قال ولا انت قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. واظهرنا الدرس الماضي التوفيق بين الحديث وبين قول الله جل في علاه ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون، انها المنازل والدرجات بالاعمال، المنازل والدرجات بالاعمال. تبقى المساله، هناك مسائل ثلاثه مهمه جدا، وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم، مساله تتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الله تعالى. طبعا دخول اهل النار النار، تعلمون كيف يدخلون اهل النار النار؟ أهل النار يدخلون يتساقطون في النار، طبعا فيها التقريع وفيها التوبيخ، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من عمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الشفاعة الطويل، قال ينادى في أهل في عرصات يوم القيامة من كان يعبد شيئا فليتبعه. فمن كان يعبد الشمس، تأتي الشمس فتكور فيتبعها فتتساقط فتسقط في النار فيتساقطون خلفها في النار، ومن كان يعبد القمر فيأتيهم القمر فيكور ثم ذلك يسقط في النار ويتساقطون خلفه في النار، ومن كان يعبد عيسى يأتيهم عيسى ويسقط في النار فيتساقطون خلفه في النار، من كان يعبد عزيرا الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب مستيقظين الحمد لله. نعم عيسى عليه السلام لا يأتيهم جني كافر بصورة عيسى عليه السلام. أما عيسى قال عنه الله عليه أولئك عنها مبعدون، هذا نبي من أنبياء الله، قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. وأيضا قال الله جل وعلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، فهذا في الجنة، لكن هو يأتي جني على صورة عيسى فيسقط في نار الجنة يتساقطون خلفه. وقبلها أن الله تعالى يأتيهم يقول من تنتظرون، فيقول ننتظر ربنا عيسى وينسبونه لله، يقولون عيسى ابن الله حاشا لله لا إله إلا الله، فيقول الله جل وعلا كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ثم يتساقطون خلفه في النار. ويأتي إلى اليهود فيقول من تنتظرون، يقولون ننتظر عزيرا كذا، ينسبونه لله كما نسب عيسى، فيقول كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فيتساقطون خلفه في النار. ويبقى هذه الأمة بما فيها من المنافقين، يبقى هذه الأمة بما فيها من المنافقين يخادعون الله وهو، فهم عندما يرون أن أهل الكفر والشرك وتساقطوا في النار قالوا إذا نحن الآن على نجاة. شوف الله يخدعهم كما كانوا يخدعونهم هنا في الدنيا، فيبقون مع أهل الإيمان، فيأتيهم الله جل في علام فيقول لأهل الإيمان وأهل الإسلام اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين الموحدين المخلصين المخلصين الصادقين المصدقين يا رب المصدقين يا رب العالمين. فيقول من تنتظرون، يقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، يأتيهم في صورة غير الصورة، أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا. عجيب، شوفونا بقى يوم القيامة ماذا سيحدث. الفقه ينفع هنا الآن، العلم ينفع، فيقول نعوذ بالله لست بربنا، فيقول أبينكم وبينه علامة، طب خلاص أنتم ما تعرفون أنه ربكم، بينكم وبينه علامة، فيقولون اللهم نعم، فيكشف الله عن ساقه. في رواية يقول فيأتيهم في الصورة التي يعرفونها، أولا أتاهم في صورة لا يعرفون ما في علامة، فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا، فيقول الله جل وعلا أبينكم وبينهم بينه علامة، فيقولون نعم بيننا وبينه علامة، فيكشف الجبار عن ساقه فيخرون جميعا سجدا. هذا تحقيق قول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فلا يستطيعون من المنافقون، فات المؤمنون فيسجدون كما كانوا يسجدون صدقا واخلاصا لله يوم القيامه، اللهم اجعلنا من الساجدين يا رب العالمين. اما المنافقون فيرجع ظهرهم ايش؟ طبقه هكذا، ما يستطيع ان يركع، كلما اراد الركوع ينقلب كما كان ينقلب وهو في امر الدنيا، ينقلب في حاله امام الله جل وعلا، فيخادعون الله وهو خادعهم. ثم بعد ذلك يضرب الصراط، ثم بعد ذلك يؤتى كل مؤمن النور، فإذا أوتي النور فكل على قدر إيمانه يمرون على الصراط كالبرق كالريح المرسلة كأجاويد الخيل، المهم وكل له نور. والمنافقون عندهم بعض النور يحسبون أنهم قد نجوا بذلك، فعند المرور ينخفض نورهم يظلم، فينظرون أهل الإيمان فيقول انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بباب بسور باطنه فيه الرحمة، له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله، فينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، نعوذ بالله. اللهم احفظنا يا رب العالمين. تهللت الأنوار وأشرقت الشموس وأهل نيجيريا فوق الرؤوس، يعني أنا نعلم أنكم يعني على البركات والبركة، هذا أنت هذه بركات حلت علينا صراحة، لأنهم جميعا قالوا أنك لن تأتي لكنك أتيت، ما شاء الله، أنت كنت تطير في الهواء، تطير في الهواء، نحن نصدق إن كنت من أهل السنة ووجدناك تطير فهذه من البركة من كرامات الأولياء، ما دمت من أهل السنة فهذه كرامة أولياء. إمامنا إمام المذهب الشافعي يقول إن وجدت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تصدقه حتى تعرضه على كتاب الله وسنة النبي، فإن كان موافقا فهي كرامة، وإن كان مخالفا فهي إيه؟ تلاعب الشياطين به. وأنت عندنا من أهل السنة بفضل الله. تفضل جزاك الله. نعم؟ بتزكي نفسك؟ ولا تزكوا أنفسكم؟ جزاك الله خيرا. اجلس. نعم. فالغرض المقصود المنافقون يخادعهم الله جل في علاه كما قال الله يخادعون الله وهو وأي خداع. ثم ينظرون إلى أهل الجنة ينعمون، وهذه زيادة في العذاب، زيادة في النكال. تعرف أنت الذي في النار عندما يأتي النار وانتهى الموضوع، نار النار ما يرى النعيم، لكنه يرى النعيم، تتقطع أوصاله حسرة أن هؤلاء ينعمون. وأيضا الرجل على يكشف الحجاب بين أهل النار وأهل الجنة. أهل الجنة ينعمون يرون هؤلاء الذين كانوا يعذبونهم في الدنيا وكانوا يمكرون بهم في الدنيا وهم في النار، وأهل النار يرون أهل الجنة في نعيم. يعني يقولون إيش؟ يسألونهم الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. نعوذ بالله من الخزلان، نعوذ بالله من الخزلان. هنا يقول الله جل في علاه ويدخل أهل النار النار. ثم يقول الله، هذه مسألة قف عندها، وهي إثبات القول لله جل في علاه. هذه مسألة من الأهمية بمكان، وهي إثبات القول لله. يتكلم الله؟ نعم يتكلم الله. ويعني دعك من أهل الضلال الذين لا يعلمون شيئا، يقولون لو قلتم يتكلم الله يبقى لابد من أسنان ولابد من لسان ولابد من شفة. هؤلاء أغبياء. لما أغبياء؟ لأنهم شبهوا الخالق بالمخلوق. نحن نقول هناك مخلوقات تكلمت بلا أسنان وبلا لسان وبلا شفة. صاحبة البحر يا متغيبة اليوم، ايش اللي بيتكلم من غير أسنان ولسان وشفة؟ في شيء بيتكلم ملوش أسنان ولا لسان ولا شفة؟ هذا سؤال. في صدقيني خلق من خلق الله يتكلم بلا أسنان ولا لسان ولا شفة. رأيتي؟ أنا أقول لك شيء، هذا الحجر يتكلم، تصدقون؟ مش الحجر هذا، يعني في حجر يتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت أمر بمكة على حجر أعرفه ويعرفني، فيقول السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه. الحجر يتكلم ولا ما يتكلم؟ يتكلم. ابن مسعود يقول كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطعام يسبح، نعم يسبح، يسمع وهو يأكلون يسبح ويسبح الطعام، يسبح الله جل في علاه، يسمعون ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب كان يتكئ على جزة في المسجد، ثم لما قال للصانع اصنع لنا منبرا فذهب فعلى المنبر، سمعوا جميعا للجزع ايش؟ انينا انينا انين. وما سكت حتى نزل سلم وضع يده عليه، ما سكت حتى وضع سلم يده عليه. ايضا هناك حجر تكلم، موسى عليه السلام عندما اتهموه اتهاما باطلا فذهب فاغتسل فوضع ثوبه على الحجر كما في الساحين، فالحجر انتظر موسى ينزل الماء، نزل الماء جرى الحجر، اخذ الثوب وجرى، فموسى خرج واخذ العصا يجري ويضرب الحجر يقول ثوبي حجر ثوبي حجر. قال ابو هريره يقول النبي صلى الله عليه وسلم وللحجر انين يسمع، يعني يقول اي ما مضروبه، يعني شوف هو يضرب وموسى يده ليست هنا، يضربه وهو يجري، لان الحكمه جرت من الله جل في علاه حتى يرى القوم ان موسى ليس به عيب. تكلمت الجنه، تكلمت، قالت مالي يسكن الضعفاء، اين الاسنان واللسان والشفه؟ النار تكلمت، السماء تكلمت، السماء والارض، قال اتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. تكلمت ولا ما تكلمت؟ تكلمت. ليش الجوارح تتكلم يوم القيامه؟ يوم نختم على افواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبوا. فإذا يعني هذه لا تحتاج، هذا كلام الذين لا يعقلون الذين لا يعلمون. الله يتكلم، نعم يتكلم، كيف يتكلم؟ هنا محل الكلام، كيف يتكلم؟ لا تقول كيف، هناك كيفية، لا ما فيش بلا كيف يا حبيبي، بلا كيفية قولة. أيها نعم ممتاز. يعني لا، هناك كيف، هناك كيف، لكننا لا نعلم كيف في حال الغيب، والغيب أنت ما عليك إلا أن تسلم الذين يؤمنون بالغيب، لأنه لا يمكن، العقلاء يقولون لا يمكن من صفة إلا ولها كيفية، لكنها غابت عنا من منكم رأى الله؟ من منكم سمع من رأى الله؟ ما أحد. حتى النبي ما رأى الله على الراجح الصحيح، ما رأى الله، ما أحد رأى الله. فالله أخبرنا، أخبرنا عن نفسه، فعلينا أن نتأدب ونقول سمعنا وأطعنا. فهو يتكلم والكافية لا يعلمها إلا الله جل في علاه، ويتكلم بصوته. وأما القول فقد نسب القول لله جل في علاه في الكتاب والسنة والإجماع، والكلام في الكتاب والسنة والإجماع لا يرده إلا مبتدع. قال الله جل في علاه: وإذ قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك. كل هذا إيش؟ قول، قول. قال الله جل في علاه: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. قول لله جل في علاه، وأيضا إثبات الكلام لله جل في علاه. قال الله جل في علاه: وكلم الله موسى تكليما. تكليما هنا إعربها مفعول مطلق مؤكد، مؤكد لهذا الفعل وهو الكلام. وكلم الله موسى تكليما. المبتدع الضال لما قرأها، قرأها وكلم الله موسى تكليما. إيش الفرق بينهما؟ موسى المتكلم المفعول به الله صحيح. فقال له الدارمي، قال له المناظر العالم البحر، قال له دعنا الآن من السفسطة التي أنت فيها، أنت تقول بتقرأها وكلم الله موسى تكليما، وهذا طبعا ليست من القرآن. قال فماذا ستفعل؟ حرفت أنت هذه، ماذا ستفعل بقول الله جل في علاه؟ فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما يستطيع أفعل فيها شيء. ليش؟ المسألة الضمير، ما يستطيع أفعل فيها أي شيء بحال من الأحوال. يبقى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إذن الكلام أيضا لا جل في علاه. قال الله جل في علاه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره أكمله حتى يسمع. ها؟ وين وجه الدلالة على إثبات الكلام لله هنا؟ هذا وجه الشاهد. أنت يا فرنسي يا جزائري، هذا وجه الشاهد أن تنطق الآية كلام الله حتى يسمع. وين وجه الدلالة؟ ليبي، أين وجه الدلالة؟ الله متكلم. ما هو متكلم نعم، بس أنا أريد وجه الدلالة. نعم صحيح، بس أنا أريد وجه الدلالة من الآية. ليبي الآخر ما يعني، ما أريد تفصيل أكثر. نيجيري، تسمية ما ها؟ يسمع كلام الله. شوف افهموا عشان تفرقوا. الجميع لا يعرف، لا يعرف الفرق بين وجه الشاهد وجه الدلالة. وجه الشاهد النص، النص الذي فيه التصريح. وجه الدلالة أن تعرف كيف يستدل به. من أي البلاد أنت؟ أنا متغيب كثيرا. ماذا أفعل في الليبيين الآن؟ ليش تغيبت؟ أنت أين؟ أي من أين؟ بعد المسافة أو إيش؟ الظروف، والظروف. أي مسافة؟ أنت من أين؟ كجان. وين كجان هذه؟ تبعد 45. نقبل يدك، جزاك الله خير. لكن تعرف بقية بن مخلد؟ تعرفه؟ بقية بن مخلد صاحب المسند، هذا من الأندلس مشى إلى العراق، مشي حافي، كان يمشي حافيا، ما تعلل بظروف ولا بمسافة، ما تتأخر عن درس. جزاك الله خير الجزاء. هنا وجه الدلالة في قول الله تعالى حتى يسمع كلام الله، أنه أضاف الكلام له. والمضاف إلى الله نوعان: إضافة أعيان مستقلة بذاتها، وإضافة معاني. إضافة الأعيان المستقلة بذاتها كعيسى، يعني إيه مستقل بذاته؟ يعني يأكل يشرب يمشي، مفهوم؟ عيسى عليه السلام قال عنه الله تعالى روح الله، وصفوه بأنه روح الله جل في علاه، صح؟ أو كلمة الله. هذا، هذه الإضافة وكلمته القائلة إلى مريم، هذه الإضافة إضافة عين مستقلة بذاتها. عيسى يمشي، يتكلم، يأكل، ينام، فعيسى عليه السلام مستقل بذاته، هذا عين. إضافته لله إضافة تشريف، إضافة مخلوق لخالق، إضافة مخلوق لخالق. أيضا إضافة الكعبة، الكعبة بيت الله، هي أضيفت لله لكنها عين مستقلة، فهي إضافة مخلوق للخالق. طب ما هو كل الخلق مخلوق للخالق. قلنا الإضافة زيادة التشريف، مفهوم؟ لما أضفتموه؟ الإضافة زيادة التشريف. قال ناقة الله وسقياه أو أضيفت الناقة لله عين مستقلة بذاتها تكون إضافة مخلوق لخالق. ها مفهوم؟ مفهوم هذا؟ والإضافة تشريف. طب لماذا شرفت هذه الناقة؟ لأنها ناقة والناقة مشرفة وحدها، صحيح؟ ها أيش الخصية؟ طيب أيش هذه؟ معجزة أصلا، كانت معجزة نبي، كانت معجزة نبي. مفهوم الكلام؟ لكن الكلام بقى هنا نقول سمعت كلام أبي بكر، فقال الآخر النيجيري الآخر المبتسم قال أنت سمعت كلام أبو بكر؟ قلت نعم. قال أما تعلم أنني أول أمس قد رأيت عجبا؟ قلت وما رأيت؟ قال رأيت أبا بكر يمشي وكلامه خلفه يتحدثان معا، وكلامه يقول أسرع وأبو بكر يقول تباطأ حتى نصل على الوقت. كيف رأيت ذلك يا نيجيري؟ كيف رأيت ذلك؟ يعني ما رأيت هذا في الحقيقة؟ والله ما رأيت هذا في الحقيقة. لما؟ أو إيش؟ أو في الكتابة؟ لا، في نوع ثالث. إيه أو فين؟ أو إيه؟ عندي؟ لا ليس عندي، في مستشفى المجانين. هذه الثالثة في مستشفى المجانين. ها شوفوا، إذا أنا لما قلت رأيت أبا بكر وكلامه يمشي خلفه، ما أحد فيكم قد قبل هذا الكلام، صحيح ولا لا؟ لا. يبقى هذا معنى ذلك أن الكلام ليس عينا مستقل، هذا معنى من المعاني. يبقى الإضافة الثانية إضافة الإيش؟ المعاني، إضافة المعاني. وإضافة المعاني هي إضافة صفة للموصوف، إضافة المعاني هي إضافة صفة للموصوف. يبقى إذن وجه الشاهد من من من من الآية قال حتى يسمع كلام الله، أضاف الكلام لله جل في علاه، فهذا من النوع الثاني. فإضافة الكلام إذا إضافة إيش؟ إضافة معنى. وإضافة المعاني هي إضافة صفة للموصوف، هي إضافة معنى وإضافة المعاني هي إضافة صفة للموصوف. قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع، حتى يسمع كلام الله. وأيضا الأدلة على ذلك من السنة كثيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الإمام أحمد كان يحتج بهذا الحديث على أن القرآن غير مخلوق، القرآن كلام الله. كيف؟ لأنه استعاذ، والاستعاذة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق شرك، فقالوا يستعيذ بكلمات الله التامات. وأيضا فيها الإضافة، إضافة الكلمة لله جل في علاه، يبقى إضافة معاني، إذن هي إضافة صفة للموصوف، إضافة صفة للموصوف. مفهوم؟ الحمد لله. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كثير من الحديث، يقول قال الله تعالى. من الذي نسب القول لله؟ أعلم الخلق بالله. من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت. قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. كل هذه أحاديث الأحاديث القدسية التي تنسب لله جل في علاه، فنسب بذلك القول لله جل في علاه، وهذه صفة ثابتة لله جل في علاه، وهي من الصفات الفعلية. صفة الكلام هي من الصفات الفعلية. ما معنى الصفات الفعلية؟ الصفات الفعلية لها ضابطان. الضابط الأول أنها تتعلق بالمشيئة، بمشيئة الله جل في علاه. الضابط الثاني المهم جدا أنه قد يتصف بها حينا ولا يتصف بها حينا آخر. هذه مسائل عزيزة فلا تفوتوها. نعم أقول لها ضابطان. الضابط الأول أنها تتعلق بالمشيئة، إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم. الثاني أنه قد يتصف بها حينا ولا يتصف بها حينا. الصفات الفعلية بصفة عامة، ليس كلام فقط. وأيضا خذ بقى الضابط الثالث، أنها قديمة النوع حادثة الأفراد. قديمة النوع حادثة الأفراد، سأبين لكم بالشرح أن هذه مسألة مهمة لابد أن تفهموها جيدا. نعم من هذه؟ هذه الصفات الفعلية. ما أنت ما سألتني. الصفات الفعلية ضابطها أنها تتعلق بالمشيئة. الضابط الثاني قد يتصف بها حينا ولا يتصف بها حينا. ضابطها كما قلنا تتعلق طبعا البند الثالث المهم جدا انها قديمه النوع حادثه الاحاد. هذا كلام نسميه حديث النوع، قديمه النوع حادث الاحاد. ضابطها تقديم المشيئه، ان شاء تكلم وان شاء لم يتكلم، لا احد يجبر الله على الكلام. ان شاء تكلم وان شاء متعلقه بمشيئه الله جل في علاه. لا يقولن احد ان الله ما زال متكلما، انه يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم، لا، ان شاء تكلم وان شاء لم يتكلم. لذلك الله تعالى يتكلم يوم القيامه، صحيح؟ بعد ما اطوي السماوات والارض يقول انا الملك، اين الجبارون؟ اين المتكبرون؟ هنا تكلم ولا ما تكلم؟ تكلم الله جل في علاه، ويتكلم الله للمتخاصمين امامه اهل الكفر والعصيان. ماذا قال؟ كما في سوره قاف، ها، لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد. يبقى هنا ان شاء تكلم وان شاء تكلم. هنا يتصف فيها حينا ولا يتصف فيها حينا؟ نعم، اتصف الله بالكلام حين جاء موسى عند الشجر. ولما جاء موسى لميقاتنا، ها، يبقى ما كلمه الا حين جاء، صحيح؟ ولما قال وما تلك بيمينك يا موسى، هل هذه قبل ان يخلق الخلق؟ متى قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ متى قال؟ ها، في حين ان موسى معه العصا، فقال له وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال عصاي اتوكا بها واهش بها على غنمي، قال القيها يا موسى، فالقاها فاذا هي حيه تسعى. اذن هنا الكلام، اتصف الله بالكلام مع موسى حين كان موسى في حاله وفي وقعة الحال التي تكلم فيها الله جل في علاه. لا يقال بأن الله قبل أن يخلق موسى وقبل أن يخلق آدم قبل أن يخلق سماوات الأرض يقول يا موسى ما تلك بيمينك يا موسى، أبدا، لا يمكن، صحيح ولا لا؟ وأيضا لا يقال بأن الله جل في علاه قال لا يبدل القول لدي، هي خمسون وهي خمس، هذا ما قاله الله إلا حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الله عليه 50 صلاة، فراجعه موسى فراجع ربه فقال الله لا يبدل القول لدي، هي 50 وهي 5. يبقى إذن يتصف فيها حينا حين الكلام ولا يتصف فيها حينا آخر. يبقى قبل مجيء موسى بالعصا ما قال الله يا وما تلك بيمينك يا موسى؟ قبل عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء لم يقل الله جل في علاه لا يبدل القول لدي، هي 50 وهي 5، مفهوم؟ يبقى هذا الضابط الثاني. الضابط الثالث قديمة النوع حادثة الأفراد. هذه ما معنى ذلك؟ معنى أن هذه الصفة الله يتصف فيها، يتصف فيها الله جل في علاه أزلا، لكنها لا تظهر إلا حين الأسباب، تتعلق بالأسباب. لتفهموا هذه مسألة دقيقة، خلينا، من الذي يسكت كثيرا ولا يتكلم؟ من في مجلسنا سكوته أكثر من كلامه؟ من؟ الاندونيسي. الاندونيسي عارضنا وقال انا لست من اندونيسيا ولست من، يا عم افهم، لا، قال انا لا اعرف هذه ولا ذاك. انت اندونيسي وتفتخر، المفروض تفتخر انك مسلم فقط، صحيح؟ نعم، الكل الحمد لله كلنا نفتخر لاننا تحت رايه واحده الا هي الاسلام بفضل الله. كل بلاد المسلمين يفتخرون بانهم على الاسلام، هذه هي أهم ما يفتخرون به، صحيح؟ طيب، أنا لو مررت على الإندونيسي، ولا نزيل له هذا الافتخار، لو مررت على الإندونيسي لا يتكلم، أنظر إليه أكلمه ينظر لي ولا يتكلم، يا عم شيخ قم، يا أخي تعبنا منك الله يكرمك، وهو ينظر، رجل يفكر، ما يتكلم، المهم أنه لا يتكلم. في ذات مرة رحت وأنا يئست من كلام هذا الرجل، بمر قال لي تعال ماذا تريد مني؟ فأنا كبرت، قلت معجزة، الأخرس نطق، صحيح؟ الأخرس نطق. هل هذا يمكن أن أكون إجابة صحيحة؟ أو أقول بأنه قد أقول أنه كان أخرس ونطق، صح ولا لا؟ لكن لو كان أخرس، يعني لو كان تحليلي صحيح، أكون قد أخطأت. لما؟ لا، ما هو تكلم خلاص المعجزة، هو أخرس وتكلم. يا لهوي، حتى مش سن حبوب ايش؟ انا الان بتكلم، انا اكلمه ما يتكلم، ينظر، يا رجل تكلم ما يتكلم. فانا خلاص جات لي قناعه، اتتني القناعه التامه ان الاندونيسي أخرس لا يتكلم. فلما جيت بمر من أمامه قال تعالى يا رجل ما لك ومالي مال ماذا تريد مني؟ أنا كبرت قلت حدثت المعجزة، ثم قلت لا أنا أخطأت، حدثت المعجزة أنه كان أخرس وتكلم، ثم قلت لا أنا أخطأت. ليش أخطأت؟ وإيش بقى فيها؟ أيوة هذا هو، الحمد لله الله أكبر على اللي بيفهمه. نعم الأخرس لا يمكن أن يسمع، صحيح ولا لا؟ فمعنى أنه الآن فهم ما قلت وعاودني على ما قلت، إذن هو سامع لكنه لا يريد أن يتكلم، أنه لا يريد أن يتكلم. فهنا لا أستطيع أقول أنه اكتسب الكلام بعد أن لم يكن متكلما، لا كان متكلما لكنه ما أراد أن يتكلم. فهمتم الفارق؟ هنا الآن نقول الله متكلم في الأزل لكنه لا يتكلم إلا إذا أراد أن يتكلم. هذه معنى قديمة النوع حادثة الإيش، وهذا خلاف الكرامية. بعض فرق الضلالة يقولون هو متكلم نعم لكنه اكتسب الصفة قبل بعدما لم يكن متكلما. فهمتم؟ صراحة مسائل فيها ما فيها من الصعوبة. حادثة الأحد بمعنى أن الصفة أصالة هو يتكلم لكنه لا يتكلم إلا بالأسباب. حادثة الأحد يعني نقول مثلا وقعت كلام الله مع موسى، هذه فرض من الأفراد، أحد من مسائل الكلام، ما تكلم بها إلا حينها، حين جاء موسى بالعصا فكلمه. وأيضا كلام الله مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يا خمسون ويا خمس، ما تكلم الله بها أحد الآن، ما تكلم بها إلا حين عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم. هنا فهمت هذه المسألة؟ المسألة دقيقة. يبقى إذن هذه من الصفات، صفات الله جل في علاه، صفات التكلم. قال يقول الله جل في علاه، وقول الله لمن؟ للملائكة. يقول الله للملائكة أخرجوا من النار بعد دخول النار. كلام بحرف وصوت. أعرف. طيب وإذا قلنا الله جل يتكلم ويقول فإن القول لا يكون إلا بحرف وصوت، والقول لا يكون إلا والكلام لا يكون إلا بحرف وصوت. وقد يكون الكلام في الفؤاد على ما قالوا، وهذا كلام في الفؤاد، الكلام الذي في الفؤاد لا يسمى كلاما، هذا يسمى إيش؟ خواطر. خواطر. وهذا حديث نفسه لا يكون كلاما، والدلالة على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريح، قال تجاوز الله عن لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. يبقى ما حدثت نفسها في الداخل ليس كلاما، لأنه قال ما لم تتكلم، لو تكلمت لعوقبت به، ما لم تتكلم أو تعمل، مفهوم؟ فالله يتكلم، نعم يتكلم، وبصوت، وبصوت، ومسموع، ومسموع. دلالات، الدلالة مجملة في الكتاب ودلالة صريحة في السنة حتى لا أطيل. الدلالة المجملة في الكتاب قال الله جل في علاه وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. النداء لا يكون إلا بالإشارة. ها النداء لا يمكن يكون نداء إلا إيش؟ فناديت يا محمد تعال. يبقى النداء لا يكون أبدا إلا بصوت وإيش؟ وحرف. وإذ نادى ربك موسى، إذا موسى سمع نداء الله فعلا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، هذا إجمالا. وتفصيلا قال سلم إن الله إذا أراد أن يتكلم إذا أراد أن يوحي بالأمر أو يأمر بالأمر تكلم بالوحي، فسمعه الملائكة كأنه سلسلة على صفوان. تعرفون السلسلة؟ صفوان هذا إيه؟ الصخر الأملس. لو هذا حلقات الحديد تنجر على الصخر الألمس كيف يكون الصوت؟ لا لا صوت شديد جدا ما يتمالك أحد. ولذلك هم يخرون صاعقة الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. فيقول الله جل في علاه فتسمع الملائكة يعني صوت الله جل في علاه على أنه كأسلسل على صفوان. وأيضا في كلام في قول في حديث المناجاة قيل ابن عمر أتحفظ حديث المناجاة؟ قال نعم، وهذا في الصحيحين. قال ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. يقول عبدي أما تذكر ذنب كذا يوم كذا، أو كلام متبادل، فيقول أي رب نعم، أي رب نعم، فيقول تذكر ذنب كذا يوم كذا، يقول أي رب نعم، أي رب نعم. فينظر الرجل أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأ منه فلا يجد إلا النار، فيظن أنه قد هلك. فيقول الله، القول متبادل، فيقول الله عبدي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فإذا الله تعالى يتكلم، نعم يتكلم، وبصوت وحرف مسموع، وبصوت وحرف مسموع. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يعتقد في الله هو الاعتقاد الصحيح كما اعتقده النبي واعتقده الصحابة الكرام. طيب قال فيقول يقول أخرجوا، هذا أمر أخرجوا، قال لمن أخرجوا؟ قال لمن؟ للملائكة، أخرجوا من النار. وهذه فيها دلالة أيضا الكلام على المسألة الثانية، مسألة الملائكة، والملائكة عباد لله جل في علاه، وهم من أشرف عباد الله، بل هم أشرف عباد الله جل في علاه، وأكرم خلق الله على الخالق. لما؟ لأنهم كما وصفهم الله جل في علاه كرام بررة، وقال عن وصيم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والدلالة الواضحة على ذلك ما هي؟ بين جبريل ومحمد، ترجمت لا يعصون الله ما أمرهم، ها في سورة مريم، عشان عشان عشان نمشي، ها في سورة مريم لا يعصون الله ما أمرهم، في سورة مريم يا أخي هذه الآية في التحريم، أنا الذي أريد في سورة مريم، معنى هذا في سورة مريم موجود، نفس المعنى بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم. لا سيب ما جاء لمريم، لا ما أريد، خلاص خلاص. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، فهم لا يعصون الله ما أمره. والملائكة يعبدون الله جل في علاه، وهؤلاء الملائكة لهم وظائف، فالملائكة منهم الراكع فقط إلى يوم القيامة، الساجد، المسبح، الطائف. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن طائت، ما من موضع إصبع أو إصبعين إلا وملك راكع أو ساجد يسبح لله جل في علاه. تعرفون هناك في السماء السابعة بيت كالكعبة اسمه البيت المعمور، قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم يدخل إليه 70,000 ملك في اليوم يطوفون فيه لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة، وذلك كل يوم. تعرفون ما معنى ذلك؟ يعني من يوم من خلق آدم إلى يوم القيامة في كل يوم 70,000 يدخلون يخرجون غيرهم، كل يوم تبديل، كل يوم 70,000 يدخلون يطوفون عبادة الله ولا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. ولذلك الملائكة عباد الله فلهم أكرم خلق الله على الخالق. فيقول الله تعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، وفي رواية من خير، وهذه فيها دلالة أن الإيمان يطلق عليه الخير، الإيمان يطلق عليه الخير، بل الإيمان يطلق عليه الإسلام ويطلق عليه الدين كما سيأتي في الحديث القادم. قال فأخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. العجيب كيف يعرف الملائكة أن هؤلاء الذين في النار، مع أنها اختلطت الدركات، هي دركات، فكيف يعرفونهم؟ يقولون يعرفونهم كما في الحديث، يعرفونهم بإيش؟ بأثر السجود. يعني هم مصلون وفي النار، اللهم احفظنا يا رب، اللهم احفظنا، غلبت سيئاتهم على حسنتين، فيعرفونهم بأثار السجود، لأن النار يحرم عليها أن تأكل أثار السجود، فيخرجونهم من النار، ثم بعد ذلك يخرجون بشفاعات الأنبياء والرسل، ويخرجون بشفاعات المؤمنين. والخروج من النار يقول أخرجوا من كان في قلبي مثقال حبة من خردل. بعض العلماء يقول أخرجوا من كان في قلبي مثقال حبة من خردل، لن يكفي فيه التصديق، يعني التصديق فقط الموجود في القلب، وهذا خطأ بين، لأن أعمال القلوب ركن من أركان الإيمان، التصديق أصل من أصول الإيمان، وأعمال القلوب ركن من أركان الإيمان، مفهوم؟ يكون هذا حتى نقل الحافظ حجر بأن قول سلم قال الله تعالى أخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال حبة من خردل، يعني عمل، مثقال حبة من خردل يعني من عمل، من أعمال القلوب، يعني عنده شيء ضعيف من أعمال القلوب، ليست المسألة دائرة على التصديق فقط كما يقول المرجئة بأنه لو كان التصديق في القلب خلاص دخل الجنة، هذا خطأ مبين. وهنا شوف يخرجونهم لو كان في قلب مثقال حبة من يعني فوق التصديق، وهي من الأعمال، وهذه أعمال القلوب، وأعمال القلوب لابد لها من أعمال الجوارح. لذلك المؤمنون عندما يشفعون يقولون ربنا هؤلاء إخواننا، ها ماذا يقولون؟ كانوا يصلون معنا، يزكون معنا، يحجون معنا، يذكرون عبادات كانوا يتعبدون بها لله جل في علاه. لذلك لا يدخل الجنة إلا من كان له عمل، فمن كان في الآخرة قال إني مسلم ولا يعمل لا جنة له بحال من الأحوال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل جنة إلا نفس مؤمنة، أو قال نفس مسلمة التي صدقت وعملت. قال ما تجد ذكر الجنة إلا يذكر الله معها أمرين، وهما الذين آمنوا ولم يعملوا. صحيح، لا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لابد إيمان، لابد له من عمل. لا يمكن لأحد يزعم إيمانا ولا عمل له لدين الله جل في علاه. قال فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة. طبعا في نهر الحياة والحياة العلاقة بينهما. الحياة قال الخطابي هو المطر، وما العلاقة بين الحياة والحياة؟ المطر والحياة، المطر به الحياة، لأن المطر طبعا السماء إذا أمطرت تمطر إيه؟ حديدا، والحديد فيه صحيح ولا لا فتاح؟ تمطر السماء تمطر وإيش؟ تمطر ماء. والماء ماذا قال عنه الله جل في علاه؟ ها وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن الحياة بأسرها متوقفة على الماء. والأرض كما قال الله جل في علاه تراها بورا، قال فإذا انزلنا عليها الماء إيش؟ اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فالماء هو الحياة، الماء هو هذا ربط بين الحياة والحياة. فالحياة مرتبطة بالحياة بالمطر. وأيضا العباد يوم القيامة يخرجون من قبورهم بالمطر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبلى أجساد المؤمنين أو الناس، تبلى أجساد الخلق إلا عظم رقيق في مأخرة الظهر اسمه عجب الذنب. عجب الذنب هو شيء صغير جدا لا يبلى، يبقى ينزل المطر من السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كالطل، العلماء يقول كالطل كالمني، فينزل على عجب الذنب فينبت منه الإنسان يصير خلقا آخر، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا إيه؟ فاعلين. والحق نعم، فوعدا علينا إن كنا فاعلين. فينبتون ثم ذلك يذهبون مهرولين مسرعين إلى ربهم جل في علا، يسألهم الله جل في علا على ما قدموا من لدينهم. الغلط المقصود هنا قال فيلقون في نهر الحياة والحياة، ثم قال فينبتون كما تنبت الحبة أو الحبة في جارب السيل. هنا قال فينبتون دلالة واضحة جدا على أن الإنسان أيضا ينبت كما تنبت الزرع أو البذرة، وهذا حق، والعلاقة بينهما واردة. وقد ورد ذلك تصريحا من كتاب ربنا جل في علاه بأنه صرح بأن البشر ينبتون، كما قال الله جل في علاه والله أنبتكم من الأرض نبات. أنبتكم نفس النص، والله أنبتكم من الأرض نبات. وأيضا قال الله تعالى على خلق الإنسان أنه من ماء، كما أن البذرة كانت الحبة من الماء. قال ها من ماء دافئ، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب من كل نفس إلا عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق ها من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والتراب. وأيضا الماء، وأيضا أن تنبت الحبة بهذا الماء. هذه العلاقة التي بيّنها الله تعالى، هذه معجزة عظيمة جدا في إنبات هذا، لكنه لا يموت، الذي يعذب في النار ويكون من الموحدين لا يموت ويعذب بقدر المعاصي والسيئات التي غلبت على الحسنات، ثم يلقى في نهر الحياة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ معناها أنه عندما ينبت، عندما يلقى في نهر الحياة يخرج، لكنه يخرج على ضعف، كما الحبة أول ما تنبت تكون ملتوية ضعيفة، ثم يشتد عودها، وأيضا تزهر يعني أو تزهر يعني بجمالها، وأيضا يتكامل خلقها. نفس الأمر الإنسان إذا ألقى في نهر الحياة يرجع أو يخرج منها على ضعف، ثم يتقوى ويتكامل خلقه، حتى أنه إذا دخل الجنة دخل بإيه؟ بتوق مكتوب عليه الجهنميون، فبفضل الله عليه، فيدخلون فيستاءون مما في أعناقهم، لأن أهل الجنة ينظرون إليهم يقولون هؤلاء الذين كفروا في النار فدخلوا، هؤلاء الجهنميون الذين دخلوا الجنة يسوءهم ذلك. ونحن قلنا أن كل أهل الجنة لا يبأسون ولا يضيرهم شيء، فهذا التوق يضيرهم، فيدعون الله فيزيل الله التوق عنهم، لأنهم لابد أن يكونوا في الجنة على نعيم تام. حتى أنا في بعض الروايات قال فمن اشتهى منهم الولد يكون نشأته وخلقه في ساعة واحدة على ما يشتهي الرجل، على ما يشتهي الرجل. أنا قلت أن في رجل لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، قال ما لك؟ قال أهناك في الجنة غنم؟ حتى الصاحب قال هذا عربي، أنت في الجنة بتسأل غنم؟ قال نعم غنم وغنم في الجنة. قال غنم من ذهب. نعم غنم من ذهب. وحتى أصلا أصالة الخيل كل يملك الإنسان كل شيء. شوف الإنسان لو كان على نعيم دائم لا يستديم له النعمة بهذا النعيم. يعني الإنسان متقلب، إذا استدام على شيء يريد التغيير، صحيح ولا لا؟ سواء في بؤس أو في نعيم ترى لابد التغيير إلا الجنة. قال لا يبغون عنها حولا. اللهم ارزقنا الجنة جميعا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الجنة جميعا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الجنة جميعا يا رب العالمين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين العلاقة بين نبات الإنسان ونبات البذر، وبين أن في الآخرة يكون كذلك، وآخر أهل النار خروجا من النار، وهو آخر أهل الجنة دخولا من الجنة. اللهم اجعلنا من السابقين الأولين يا رب العالمين. وإن كانت أعمالنا لا تصل بنا فرحمتك أرجع، وإنا نحبك أو نحب نبيك أو نحب أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم، والمرء مع من أحب. يخرج من النار فيقول ربي أبعدني عن النار خشبانها لهيبها، فيقول يا ابن آدم لعلك تسأل غيرها، فيقول لا والله لا أسأل غيرها، فيعطي العهود والمواثيق والأقسام أنه لا يسأل غيرها، فيبعده الله عن النار، فينشئ الله له شجرة، وهو طبعا أصلا أصالة بجانب النار اللهيب أتعبه، فيرى الشجرة فيقول ربي قربني من هذه الشجرة أستزل بظلها، فيقول يا ابن آدم أما أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل؟ قال ربي لا أستطيع يعني الصبر فلا أستظل بظلها ولن أسألك غيرها. فيقربه الله من الشجرة فيستظل بظلها، فيمكث مدة، فالله تعالى يفتح له بابا ينظر إلى أهل الجنة وهم ينعمون، فيقول ربي قربني من الجنة. فيقول يا ابن آدم ما أغدرك أما أعطيت، يعني تغادر ما أعطيت العهود والمواثيق ألا تسألني؟ قال ربي قربني من الجنة. فيقرب الله. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يعجبني جدا في هذه اللفظة، يقول يرى ما لا صبر له عليه فيعذره ربه، يرى ما لا صبر له عليه فيعذره ربه. لذلك خذوا هذه القاعدة عشان تعلم كل ميسر لما خلق له. إذا أراد الله لك شيئا طمعك فيه إذا أراد أن يعطيك شيئا طمعك فيه حتى تلح، وحتى والدلالة على ذلك تعرف أنا شوف أنا بقرأ أفكاركما تعرف أصلا عبد الفتاح نظر لك وضحك لما ها؟ لأنه يرى أنك تفكر في الزواج، فاهم؟ شوف أخليه يقسم بالله بهذا الكلام، يرى أنك تفكر في الزواج وهو يقول ما دام طمعك وأنت طبعا آهات بتتأوه الآن طلع من قلبك نار، فاهم كيف؟ فتقول خلاص يبقى هذه وعبد الفتاح ما هذا أم لا عبد الفتاح؟ أنا جالس بين أناس سيموتون كمدا على النكاح. فالمهم الغاضب عامة هذا جيد أن تتفقه بهذا الباب، اعلم أنه ما طمعك إلا ليزوجك، وقريبا سنسمع ذلك بإذن الله إن شاء الله. أربعة الله يعطيه. الغرض المقصود هذا فقه ابن عباس في قول الله جل في علاه لما صنف الناس إلى أصناف ثلاثة، صنف ها في النار، وصنف في الجنة، والصنف الثالث في الأعراف. على الأعراف، الأعراف ينظرون أهل النار يقول أبعدنا عن هؤلاء، ينظرون أهل الجنة يشرئبون ويمدحون، صحيح؟ ثم قال الله جل في علاه لما نظروا أهل الجنة قال الله جل في علاه لم يدخلوها، هم في الأعراف لم يدخلوا الجنة، لكن ماذا قال؟ لم يدخلوها ها وهم يطمعون. قال ابن عباس هنا الشاهد، قال ابن عباس لولا أنه يريد أن يدخلهم فيها ما طمعهم فيها، لو لم يكن يريد أن يدخلهم فيها ما طمعهم فيها. فإذا أراد الله بك شيئا أوزع في قلبك، وهذا الحديث ظاهر في ذلك. الله تعالى هو الذي بعدما أبعده عن النار هو الذي أظهر له الشجر ليسأل، فسأل، فلما سأل فتح له بابا آخر لينظر إلى أهل الجنة، فقال ربي قربني من الجنة. قال يا ابن آدم ما أغدرك، ثم قربه من الجنة. فلما قربه من الجنة مكث ساعة، لكن رأى حور العين وأنهار تمشي أمامه والموز والتفاح، قال ربي أدخلني الجنة. فقال الله ولا يا ابن آدم ما أغدرك، أما قلت ما تسأل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا صبر له وربه يعذره، فأدخله الجنة. ثم قال تمنى، فالله جل وعلا الراوي يقول، يقول ابن مسعود يقول والله يذكره بما يتمنى، تمنى فيتمنى، ثم قال تمنى تمنى، ثم قال لك ما ما ما تتمنى من الدنيا وعشرة أمثالها، مثل الدنيا، هذا أدنى رجل في الجنة له مثل الدنيا بس. ده أنا الواحد لو جلس في في في غرف ثلاثة مريحة يقول أنا في جنان الخلد، ما يعني في هذا بقى، يقول له الدنيا بأسرها وعشرة أمثالها في رواية ومثلها والصحيح عشرة أمثالها، هذا أدنى رجل في الجنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول منديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها، منديل فقط محارم، منديل فقط خير من الدنيا وما فيها. نحن أغرار أغمار، ننظر إلى العاجلة ولا ننتظر الآجلة، وهذا فطرتنا، نحن خلقنا من عجل، لذلك ترانا نأوي إلى العجل العاجلة لا لا إلى الآخرة. الغرض المقصود بأن هذا آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وآخر أهل النار خروجا من النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنان، واجعلنا من السابقين الأولين، وأنت أرحم الراحمين. الفوائد المستنبطة من الحديث. شك مالك لماذا؟ كيف؟ آه شك مالك، هو شك مالك في أنها قال في هل فيلقون في نهر الحياة أو في نهر الحياة، شك اللفظة حياة ولا حياة، وهذه دلالة على ضبط الرواة. طب خلاص نقول الفوائد مستنبطة وبعدين الأسئلة. ها حبت ايش؟ نعم هذا خطأ مبين، هذا خطأ مبين. نعم بعض الشراح يقول ان هذه الحبة الخضراء ان يقول لا اله الا الله، هذا خطأ، لا ينجو احد الا ان يقول لا اله الا الله باللسان ويقول لا لا لا اله الا الله بالجنان ويعمل بعمل الجنان، لان الايمان كما بينا في اول المحاضرات قول وعمل، قول باللسان وقول بالجنان، قول اللسان لا اله الا الله، قول الجنان التصديق والذي جاء بالصدق وصدق به، وعمل بالجنان كتوكل كمحبة كخشية كإنابة، وعمل بالأركان كالصلاة كالصيام كالحج وغير ذلك، مفهوم؟ هذا هو الإيمان. الفوائد المستنبطة: دخول أهل الجنة لا يكون إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مضمر ليس صريحا في هذا الحديث. الفائدة الثانية: فضل الصلاة. ويش هذا؟ وين من وين استنبطنا هذه الفائدة؟ فضل الصلاة من هنا من الحديث هذا، الخروج وهم لا يخرجون إلا بأثر بأثر السجود، ما لا يعرفونهم إلا بأثر السجود، فهذه فضل الصلاة. الفائدة الثالثة: صحة القياس. الأصوليون ومن وين هذه صحة القياس؟ من وين؟ القياس الحق، الحق فرع بأصل كما تنبت، ما هي كما دايما ده الحق، يعني نقول القياس قياس ايش؟ قياس نبات الحبة نبات الإنسان بنبات الايش؟ الحبة، وأن المياه المؤثرة هنا وهنا، هذه دلالة صحة القياس. الفائدة كم؟ الرابع: الرد على المرجئة. من وين؟ من وين هذه يا شطار؟ كانوا يصلون. اصبر هات الرجل. لا ما هذا الحديث ما فيه كانوا يصلون، من الحديث هذا؟ على الايمان، على الايمان قول وعمل. نعم صحيح، لكن من هنا الحديث الاستنباط منه رد على المرجئة. المرجئة ماذا يقولون؟ يقولون الايمان فقط مجرد العمل ليس من ايش؟ من الايمان، يبقى لا يتصل صحيح. كيف دخل النار؟ يدخل النار دلالة على انهم ايش؟ قصروا في الأعمال، وأيضا التفاوت، وأيضا مثقال حبة من خردل، هذا رد على المرجئة الذين لا يجعلون العمل من الإيمان، فبسبب التقاصر في العمل دخلوا النار. وأيضا فيه رد على الطائفة الأخرى المقابلة، من المعتزلة، رد على المعتزلة، وهو المعتزلة الخوارج طبعا، رد على المعتزلة والخوارج. كيف؟ بخروجه من النار، هم يقولون من دخل النار لا يخرج منها أبدا، وأن فاعل المعصية أو فاعل كبيرة كافر مخلد في النار، وهذا ضلال في الفكر، هذا ضلال في الفكر. وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث اليوم، حديث وإن كانت الكلمات يسيرة لكن يحوي مجلدات وأنا اختصرته في الشرح. يعني أنا لما أفتح الباب فتحا طويلا من أجل أن يعني يكون في إجمال دون إخلال بالنسبة للإخوة الأفاضل، لأنها مسائل من الأهمية بمكان. هذه المسائل هي أهم مسائل الإيمان.